أفرحنا بيك طول الطريق، طول ما انت لينا يا أغلى رفيق. ومهما فات بينا المشوار حنغني شخصك ونعلي. أفرحنا بيك طول الطريق، طول ما انت لينا يا أغلى رفيق. ومهما فات بينا المشوار حنغني شخصك ونعلي. تسبيحك يعلى ويعلى الفوق، ألحان الحمد هتملى الكون. ترنيم الشكر معك هيدوم، ملكك لحياتنا أكيد مضمون. تسبيحك يعلى ويعلى الفوق، ألحان الحمد هتملى الكون. ترنيم الشكر معك هيدوم، ملكك لحياتنا أكيد مضمون. وهدفنا ليك يعلى التمجيد، نرفع ونقدم ليك أناشيد. في حياتنا معاك أمجد حدود، ضامنين هنحقق فيك مواعيد. وهدفنا ليك يعلى التمجيد، نرفع ونقدم ليك أناشيد. في حياتنا معاك أمجد حدود، ضامنين هنحقق فيك مواعيد. تسبيحك يعلى ويعلى الفوق، ألحان الحمد هتملى الكون. ترنيم الشكر معاك هيدوم، ملكك لحياتنا أكيد مضمون. تسبيحك يعلى ويعلى الكون، ألحان الحمد هتملى الكون. ترنيم الشكر معاك هيدوم، ملكك لحياتنا أكيد مضمون. يا إلهي